بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 81 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر مسألة، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الملائكة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الملائكة؟ هذه المسألة ذكرها أهل العلم، واختلفوا في هذه المسألة إلى قولين. فالقول الأول قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الملائكة، وأنه رسول إلى الملائكة. هذا يقول به السبكي والسيوطي وغير ذلك، وألف في ذلك السيوطي رسالة، وقال اسمها تزيين الأرائك في إرسال النبي إلى الملائكة. واستدلوا بعدة أدلة، الذين قالوا بهذا القول استدلوا بعدة أدلة. ما هو دليلهم؟ قالوا: قال الله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. قالوا: والملائكة من العالمين، لأننا نعلم أن تعريف العالم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله. وقالوا: فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، فهو الملائكة داخل في هذا. والصواب أن المراد بالعالمين هنا الجن والإنس. وقوله تعالى أيضا يستدلون بقول الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. ويستدلون بحديث: وأرسلت إلى الخلق كافة، أرسلت إلى الخلق كافة. قالوا: الملائكة من الخلق. ويستدلون بالأحاديث التي فيها أنهم يؤمنون في الصلاة ويصفون للصلاة وغير ذلك. والخلاصة كما يقال أن هذه الأحاديث صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. وأما القول الثاني فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى الملائكة. وهذا يقول به الحليمي والبيهقي والكرماني والنسفي والحافظ العراقي وغيرهم من أهل العلم. وما هي الأدلة التي استدلوا بها؟ قالوا: أولا، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم غير مكلفون، ليسوا مكلفين، لأنهم مطيعون لله دائما وأبدا، لا يعصون الله أبدا. والدليل الثاني يقول ابن القيم الملائكة، أو يقول ابن القيم تابعا للدليل الأول، قال ابن القيم: الملائكة ليسوا داخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يصح قياسهم عليه فيما يقولونه ويفعلونه. الملائكة رسل الله في خلقه وأمره، يتصرفون بأمره لا بأمر البشر. هذا من جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله. فإذن الملائكة ليسوا داخلين تحت أحكام التكاليف، لأنهم لا يعصون الله وليسوا بمكلفين. والدليل الثاني استدلوا بقوله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. كما تقدم، لو كان الملائكة يمشون في الأرض لأنزل الله لهم رسولا من جنسهم، يعني من جنس الملائكة. والدليل الثالث أنه كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم والذي جاءه بالرسالة ملك، وجبريل هو الذي جاءه بالرسالة، فكيف يكون رسولا إليهم والملائكة هم الذين جاءوه بالرسالة؟ فهذا هو القول الراجح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد مبعوثا إلى الملائكة. هذا هو القول الراجح. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: قال: واختلف في إرساله إلى الملائكة على قولين، أحدهما أنه لم يكن مرسلا إليهم، وبهذا جزم جميع المحققون، وهو ظاهر كلام علمائنا، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد. طبعا ادعاء الإجماع غير صحيح، فإنه قد حصل الخلاف في المسألة، لكن بعض العلماء ربما يقصد بالإجماع إجماع أصحابه أو إجماع أصحاب المذهب. أما الإجماع فليس في المسألة إجماع، فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى الملائكة، وأنه مبعوث للعالمين. والمراد بالعالمين هنا هم الجن والإنس، المراد بهم الجن والإنس. أما الملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ليس عندهم التكاليف التي عندنا والتي نحن مأمورون بها، لأنهم هم لا يعصون الله ما أمرهم، هم يطيعون الله على كل الأحوال. وأيضا لو كان كما قال الله لو كان في الأرض ملائكة لكان الرسول من جنسهم، وكانت حكمة الله أن ينزل لهم الرسول من جنسهم. وكذلك الذي جاء بالرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو جبريل، وهو ملك من الملائكة، فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم وهم الذين أتوه بالرسالة، والذين أتوه بالرسالة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الملائكة أم لا؟ وأخذنا أقوال أهل العلم فيها، والراجح في تلك المسألة. والسؤال الثاني، هل يجوز الحلف بالملائكة؟ هل يجوز الحلف بالملائكة؟ والجواب، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الرد على الأخنائي صفحة 219، قال: أما الملائكة فاتفق المسلمون على أنه لا يحلف بأحد منهم، ولا تنعقد اليمين إذا حلف به. وإذا قيل ذلك فلا يعتبر هذا تنقصا لهم وسبا لهم، بل هو توحيد وإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الملائكة لا يجوز أن يحلف بأحد منهم، فلا يجوز أن يقول الإنسان وجبريل أنه كذا وميكائيل أنه كذا، لا يجوز الحلف بمخلوق، هؤلاء مخلوقات من مخلوقات الله، وهذا بإجماع لا يجوز، لا يحلف بأحد منهم، ولا تنعقد اليمين إذا حلف به. ولا يقول قائل هذا تنقص للملائكة وسبا لهم، لا، بل هذا هو التوحيد والإيمان. وعلى هذا ينسحب الكلام أيضا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين أو بغير ذلك، فإن هذه الأشياء لا يقال أن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل أولئك المبتدعة الذين يقرون الناس في الموالد ويدعون إلى الموالد وإلى غير ذلك وإلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكر عليهم قالوا أنت تتنقص رسول الله، أنت ما تحب الرسول، أنت ما تقدر الرسول. فهم إما يريدون أن تغلو في الرسول، وأنت إذا غلوت في الرسول فأنت عندهم من تعظم الرسول، وهذا باطل، فإن الغلو لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وقد نهينا عن الغلو. فلا يجوز الحلف بالملائكة باتفاق المسلمين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن هذا باتفاق المسلمين، لا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.